مما قد يؤذيكم عهد منا لو عانيتم أو ناديتم مثل البرق سنأتيكم أيا كان الشاكي أيا كان الباكي صوته مسموع سنمد له أي